كانت تهرول خلفه هو والغلام وهو في طريقه لمعبده المتواضع على أطراف قرية أوركا. قالت بصوت متقطع حيث كانت أنفاسها متسارعة للغاية: أين تذهب يا سيد ساهور؟ توقف ساهور واستدار ليواجهها وقال بضيق: لماذا تتبعين يا منارش؟ هذا خطر. قالت منارش بلطف: رحلت مورفو مع السيد هشام ومرمر وأمها إلى غابة البيلسان، وكنت أجلس وحدي فشعرت بوحشة شديدة، وأنا لا أعرف أحدا هنا غيرك. ران عليهما صمت خفيف. كان الغلام يقف خلفه في هدوء. نظرت منارش مليا إلى ساهور، كانت عيناه كبركتين هادئتين ساكنتين، ودت لو تستطيع الغوص في أعماقهما. كان قلبها يخفق ويرجف. قال ببطء وهو يستدير مرة أخرى: حسنا، تعالي معنا، فقد أرسل السادن إلي رسالة مع واحدة من صديقاتك. سألته بفضول: من بنات الحداد؟ نعم، لعلك تحبين رؤيتها مرة أخرى. أطلقت منارش ضحكة طفولية وهرولت بجانبه. كانت خطواته واسعة، وكانت لقصر قامتها ضيقة الخطوات تبذل جهدا لموازاته. انطلقت تثرثر بعفوية كما فعلت من قبل، تحدثت عن نفسها بإسهاب شديد. أما هو فكان يدقق كلماته التي تخرج من بين شفتيه، لكنه كان مستمعا جيدا لها. وكان الغلام الذي يرافق ساهور سعيدا بحديثها، بدا فضوليا للغاية وسألها عن سبب خروجها من الغابة، فأخبرته أنها تبحث عن أهلها وأنها تشتاق للحب وتتمنى الزواج وأن تكون أما. فقال الغلام بعفوية: هذا صعب. لماذا؟ حدق في وجهها وقال: ملامحك غريبة. توقف ساهور وبدا عليه الاضطراب، ثم عبس وعاد يقول شيئا للغلام، لكن منارش استوقفته بصوت واهن: لا عليك يا سيد ساهور، نحن نتحدث كصديقين، لم تحزني كلماته. لقد أصاب الحقيقة وأنا أعرف هذا. عاد ساهور للسير واعتذر الغلام من منارش، وكان في حرج شديد. توقفت عن الكلام وسارت بجوارهما في سكون، فقال ساهور بصوت دافئ: عندما يتعلق الأمر بالحب تتلاشى الفروق وتذوب الحواجز وتختفي الملامح، تكفي نظرة في العين. الحب لا يهتم بالشكل ولا من أين أتينا أو بما يرانا عليه الآخرون، تكفي رؤية شخص واحد لنا بعينيه هو وحده، فقط يمنحنا الشعور بوجودنا لأنه لاحظنا وشعر بنا. لن يحكم عليك حسب مهاراتك، ولن يتخلى عنك لانعدام قدراتك. هذا الحب لن يشيخ ولن يختفي، ولن يتكئ على عصا لأنه لا يعرج، ولن يسقط لأنه محمول على بحر من الاشتياق المتبادل. إنه هذه اللذة التي تعترينا عندما ننصت للصمت المريح مع من نحبه. هكذا كان حب أبي لأمي. قالت منارش بعفوية: تقول هذا لأنك لا تراني يا سيد ساهور، ولو رأيتني حقا لتجنبت النظر إلى وجهي. ثم همست على استحياء بصوت خافت ومكتوم: أنا قبيحة. قال ساهور بثقة: الجمال شيء يحس ويستلذ به، فهو يقع في النفس كالغيث. هناك أشياء لا ترى ولكنها تحس بالقلب يا منارش. كانت كلماته الدافئة بمثابة جناحين طارت بهما منارش على الطريق. وصل الثلاثة أخيرا إلى البناء البسيط الذي اتخذه ساهور معبدا وبيتا وملاذا آمنا له في عزلته. كانت تنتظرهم من بنات الحداد الفتاة الطويلة المصارعة بوجهها البرونزي الذي لوحته الشمس. وكان معها عجوز نحيفة لكنها تبدو صلبة وقوية. كانت عيناها نابهتين، لهما نظرات تشي بأن لها ذهنا حاضرا. جلستا أمام البناء تنتظران ساهور، وفور أن رأته المصارعة وقفت متأهبة للقائه، بينما ركضت منارش نحوها وتعانقتا وقد ارتسمت على وجهيهما ابتسامتان واسعتان. رغم خشونة تلك الفتاة المصارعة كانت تحتفظ ببقايا أنثى لطيفة في قلبها، لكن ظروف مدينة ورشين القاسية هي التي دفعتها لتسلك سلوك المصارعين لتدافع عن نفسها وشقيقتيها وتسترد حقوقها المسلوبة أحياناً. تقدمت وحدثت ساهور عن العجوز. كان الأمر يخص أم هرهور. نادت المصارعة على العجوز فاقتربت منهم وبدأت تحكي ما شهدته بعينيها منذ سنوات. كانت الطرقات خالية وطيور الورشين في كل مكان، وكانت رسيل تهرول هاربة من القصر وكنا نعرفها، فقد اشتهرت في المدينة بجمالها وروحها المرحة، وازدادت شهرتها بعد زواج الأمير أشهم منها رغم رفض أبيه. كانت رسيل تغالب آلام الولادة تارة وتعود للهرولة تارة أخرى عندما يخف الألم، وكنت أراقبها من بعيد من فوق سقف داري، وكانت هناك امرأة تلاحقها وتناديها باسمها، وكانت رسيل تزيد من سرعتها وتصرخ كلما التفتت ورأتها خلفها. لاحقتها تلك المرأة وكانت تضع قلنسوة على رأسها، أدركتها وأمسكت بيدها وأجلستها وتحدثت إليها، فهدأت رسيل وصدرت منها صرخة طويلة وانخرطت في البكاء بنشيج مسموع، وبدأت تلد صغيرها، وعاونتها تلك المرأة وحملت صغيرها ولفته في خمار أمه. في تلك اللحظة مرت عجوز نوبية من أهل وادي الفراديس المهاجرين، كانت تحمل متاعها وتسير وهي مهمومة، وقد جمعت بعض هراهير العنب المتساقطة وأكادت تنصرف. نادتها تلك المرأة وتحدثت إليها وأعطتها الصغير، ثم خلعت قلادة من حول عنقها ووضعتها حول عنق الصغير وعقدتها حتى لا تسقط منه، وقالت شيئا للعجوز وكانت تشير بسبابتها وكأنها تحذرها من شيء ما. وضعت في جرابها كيسا كبيرا بدا لي أنه مال وفير، فأخفت العجوز الصبي تحت خمارها وانحنت أمام تلك المرأة بإجلال، ثم انطلقت عائدة من حيث أتت، بينما استدارت المرأة لتعاون رسيل على الوقوف وسارت معها نحو البحر. تركتها قرب الشاطئ وعادت تهرول من حيث أتت. سألها ساهور باهتمام شديد: هل عرفت من هي تلك المرأة؟ لا، فقد كانت تنتقب بمنديل حريري أخضر، لكنني أسرعت وخرجت من بيتي خلسة وتبعتها وهي عائدة من جهة الشاطئ، ورأيتها تدلف قصر الملك عدنان. إنها من نساء القصر. لماذا لم تخبريهم في القصر؟ لماذا لم تخبري زوجها الأمير أشهم بما رأيته؟ قالت العجوز بقلق وتوتر: طاردتني طيور الورشين فعدت لبيتي وأنا أضع يدي على رأسي وأركض، وكلما خرجت من داري كانت طيور الورشين تنقر رأسي فأعود. لم أخرج منذ سنوات، كنت سجينة، أعاقب لأنني رأيت ما لا ينبغي علي رؤيته. كان لي ولدان تزوجا وخرجا من داري، ومن آن لآخر يحملان إلي الطعام وينصرفان. ظنني الناس مجنونة لأنني أخشى الخروج من داري، وكنت أخشى إخبارهم بأمر الطيور. ثم وضعت أصابعها على عينها اليمنى وقالت: في أحد الأيام وبعد حادثة المذبحة، أتى إلينا حارس من حراس الملك عدنان ليسأل عن أحد أبنائي، فهما صديقان منذ الصغر. كدت أخبره عما رأيته، فنقرني طائر من طيور الوراشين في عيني. كان قد ظهر فجأة ودلف من النافذة كقذيفة المدفع، وقضيت شهورا أتلقى العلاج. ترك هذا انتفاخا في جفن عيني. أمسكت العجوز بيد ساهور ووضعتها على عينها ليتحسس جفنها، فرق لحالها ومسح على رأسها وقال: لا بأس يا أمه، كانت الطيور تحمي سر الصغير. قالت بصوت مرتعش: أدركت أن الصمت منجاة لي، وأن هناك خطبا جليلا يتعلق بهذا الصبي. أما بالأمس عندما أتاني سادن المعبد وسألني إن كنت قد رأيت شيئا يوم مذبحة نساء الأوركا أو لا، وكانت تلك هي المرة الأولى والوحيدة التي يسألني فيها أحدهم عن هذا الأمر، فهززت رأسي موافقة وأصابني الهلع، وأغمضت عيني وأخفيت وجهي بيدي. لم يحدث شيء ولم تؤذني الطيور، فانطلقت أكمل له الحكاية. وأنصت السادن إلي وصاحبني معه للمعبد، وكانت طيور الوراشين تفترش الأرض أمامي وكأنها تشجعني على السير. وها أنا ذا أتيت بنفسي ولم تتبعني الطيور إلى هنا. طأطأ ساهور رأسه وقال بصوت خفيض: وكيف سنصل إلى تلك المرأة؟ قالت العجوز بحماس: لابد أن يعلم أهل القصر أن القلادة ظهرت، أحدث جلبة حتى تتحدث تلك المرأة وتخرج من خدرها. هز ساهور رأسه وساد عليهم صمت حتى بدده قائلا: إن أحببتما البقاء الليلة في المعبد هنا فلكما هذا، فالرياح تشتد وأشم فيها رائحة المطر. أضاءت السماء ببروق متوالية مزقت صفحة السماء، ودوى صوت الرعد بضربة من ضرباته فارتجت قلوبهم لها، فقالت المصارعة بتصميم وهي تستعد للرحيل: بل سنعود الآن حتى لا يشعر أحد بغيابنا. انصرفتا عائدتين إلى مدينة وراشين، وعاد ساهور ومنارش إلى قرية أوركا، وكان الغلام يهرول أمامهما على الطريق، وكانت منارش تستعذب البرد وتستعذب المطر وتستعذب السير بجوار ساهور، حتى وهو صامت، حتى وهو شارد الذهن كما تراه، حتى وإن نسي أنها تسير بجواره. 19. قصر عدنان. شاع في قصر الملك عدنان خبر مرض ميلاء زوجة خلدون. لقد أتعبها الحمل في شهرها الأخير، يبدو أنها ستلد قريبا، قريبا جدا، وقد تلد قبل الأميرة سندس بأيام قليلة. كانت الأميرة سندس واثقة أن ثمة شيئا يجب عليها القيام به، لابد أن تتحرك، فقد تسبقها تلك اللعينة وتلد الذكر قبلها. يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لحماية حلمها وحلم زوجها فراس. الحكم، التاج، السلطة، ولاية العهد بعد الملك عدنان الذي سيموت قريبا كما تتمنى دوما كل مرة تنظر فيها إلى وجهه السمين. لابد أن تفكر في طريقة ما، ولأن وصيفتها التي تثق بها أشارت عليها بالذهاب إلى عرافة، فقد استحسنت فكرتها، وخاصة أنها كانت ترزح تحت موجة من الضغوط جعلتها غارقة في حالة من السوداوية، والآن ستذهب معها إلى هناك. كانت الساحرة التي ذهبت إليها الأميرة سوندوس تجلس وسط دارها على أطراف مدينة وراشين، وبين يديها وعاء نحاسي تتصاعد منه أدخنة ملونة. كان حاجباها الغليظان كشاربين فوق عينيها السوداوين المحلقتين بنتوئين من الجلد السميك المنتفخ، مما جعل وجهها يبدو كوجه ضفدع يحدق في بركة مظلمة. تريثت الأميرة قليلا قبل أن تدلف لدار تلك الساحرة، فرائحة المكان كانت نتنة وتشبه رائحة الجيفة. اقتربت الأميرة بخطوات مترنحة، وأمامها كانت وصيفتها تجر قدميها جرا. جلست سوندوس أمام الساحرة بعينيها المتحركتين بسرعة وقالت: أخبريني، من منا ستنجب الذكر لزوجها؟ أنا أم ميلاء؟ نطقت الساحرة بصوت مزدوج وكأن هناك كيانان يتحدثان في آن واحد، وقالت: كلتاكما ستلد ذكرا لزوجها. أجفلت سوندوس عندما سمعت الصوتين، لكنها عادت تسألها وعلى وجهها تقطيبة تقطر حقدا وغلا: من منا ستلد أولا؟ انحنت الساحرة للأمام فبدا وجهها وكأنه يطير فوق سحب الدخان المتصاعدة من الوعاء، وقالت: ميلاء. صرخت سوندوس بحنق وهي تعصر رداءها بقبضة يدها، وقالت: لا ينبغي لهذا أن يحدث أبدا أبدا. ثم حدقت سوندوس في عيني الساحرة وقالت بصوت غليظ: ساعديني ولك ما تطلبينه. قالت الساحرة وهي تحرك رأسها بشكل مريب: إما أن تموت ميلاء قبل أن تلد ابنها، أو يموت هو بعد أن تلده، أو ماذا؟ حدقت الساحرة في وجهها هنيهة وغمغمت: أو يموت أبوه. أمسكت سوندوس ببطنها المتكور وكأنها تحمل الكرة الأرضية بين يديها، وقالت: وسأكون أنا ملكة وراشين وما حولها. شهقت الساحرة وهي تنثر المزيد من المسحوق الذي تضعه على النار، فازدادت كثافة الأدخنة الملونة وأغمضت عينيها، فأشارت الوصيفة للأميرة لكي تضع كيسا من الذهب بين يدي الساحرة، فوضعته وهي تقول: افعلي ما ترينه مناسبا ولك المزيد. هزت الساحرة رأسها، وانصرفت الأميرة سوندوس مع وصيفتها وهي تتلفت. سألت وصيفتها هامسة عندما خرجتا إلى الطريق: وكأننا كنا نتحدث إلى امرأتين؟ نعم يا مولاتي، فهما اثنتان. شعرت سوندوس بالذعر وسألتها: تقصدين أنها ملبوسة بكيان آخر؟ بل ملبوسة بكيانين، ساحرتين من ساحرات ماذريون يسكنان تلك المرأة، ستهتمان بمولود ميلاء، فلا تقلقي يا مولاتي. قالت القابلة بهدوء للأميرة ميلاء وهي تزم شفتيها: كل المطلوب منك هو التنفس بانتظام، شهيق عميق وزفير أطول في كل مرة يداهمك فيها الألم يا مولاتي. شهقت ميلاء بعصبية وصرخت قائلة: أشعر أن أضلاعي تطحن طحناً مع النفس الخارج مني. هذا ألم لا يحتمل، اسقيني شيئاً يبطله. قالت وصيفتها وهي تمسح على رأسها: بعد قليل ستنجبين الذكر الذي سيتوج أباه ملكاً لوراشين، تحملي يا مولاتي. قالت ميلاء بمرارة: وماذا سأفعل لو كانت أنثى وقد تنجب سندس الذكر لزوجها فراس ويفوز بولاية العهد قبل خلدون؟ همست وصيفتها في أذنها قائلة: وقتها سنمحوه من الوجود. تعالى صراخ ميلاء، ومضت ساعة عسيرة عليها، وأخيرا انطلق بكاء طفلها ليرتج القصر كله. رزق خلدون بالذكر، ولدت زوجته ميلاء الذكر قبل أن تلد سندس، وكانت الأخيرة تقف وقد تجهم وجهها واختلجت شفتاها في غيظ، امتلأ صدرها بفيض من الكراهية المتقدة تجاه ميلاء. كانت تختلج وتكاد تثب في مكانها وهي تشعر بخيبة أمل فظيعة. ظنت أن الساحرة ستقتل ميلاء وولدها وهي تلده، أو ستقتل الصبي على الأقل، لكنها لم تفعل. لابد أن تتحرك قبل مراسم التتويج. كانت الغرفة تسبح في ضوء أزرق شاحب، ابتسامات الصغير كانت تضيء وجهه الملائكي وهو نائم، بينما تحتفل أمه مع زوجها في جناح الملك عدنان. خلت الغرفة من الوصيفات فجأة، فبقي وحيدا ونسمات الهواء الرقيقة تداعب النوافذ. فقد أمرت الأميرة ميلاء بتوزيع الهدايا على الوصيفات، فهرولن لتنال كل واحدة منهن نصيبها، وتركنا الصغير وحده. تسلل خيط رفيع من الدخان من تحت زجاج النافذة غير محكمة الإغلاق. تكور الخيط في الهواء، وبدت عجوز مهيبة لها عينان تبدوان كبئرين عميقين أسودين، وصعدت فوق صدر الصغير كالذئبة تجثم على صدر فريستها. ازرق وجهه وبدأ يسعل، خرج من فمه الكثير من اللعاب وتشنجت أطرافه، لم يتمكن المسكين من الصراخ، كادت تقتله. انفتح باب الغرفة وانصفق بعنف. دخلت الأميرة مثابة للغرفة فجأة وراعها انصفاق الباب. أرادت أن تبارك لميلاء على ولادتها وتشاركها فرحتها. صرخت في فزع عندما رأت الصغير ينازع وحملته بين يديها وهي تبسمل وتحوقل. رأت الطيف المخيف وهو يتسرب ويبتعد. في تلك اللحظة دلفت الوصيفات مرة أخرى، صرخن في وجهها لكنها ظلت تربت على ظهر الصغير ونفخت في فمه الصغير، فشهق وانطلق يصرخ ويبكي. دمعت عيناها عندما رأته يتنفس. لم تسلم المسكينة من سوء الظن الذي وقع بها، وقد كانت زوجات الأمراء الثلاثة يتربصن ببعضهن البعض منذ شهور، فشاع في القصر أن الأميرة مثابة حاولت قتل المولود الجديد. صفعتها ميلاء بقوة على وجهها وقالت لها أمام الجميع: لقد أقدمت على فعل جريمة حقيرة وستعاقبين. كرر فراس سؤاله لمثابة للمرة الخامسة، وكانت تكرر نفس الإجابة: أخبرتكم أنني رأيت طيفا لعفريتة من الجن تجثم على صدر الصغير، كان مزرقا واللعاب يخرج من فمه، لولا البسملة والحوق للمات. لا ريب أنها من ساحرات ماذريون التي يقتلن الصغار. زفر فراس بحنق، كانت عيناه تطالعها بنظرات تتسم بالخطورة وهو يقول لها: قولي الحقيقة، لعل اعترافك يشفع لك عند جلالة الملك عدنان يا مثابة. أمسكت مثابة برأسها بين يديها وقالت: لم أفعلها، صدقوني. هزت سندس كتفيها قائلة: لا وجود لساحرات ماذريون، كيف تجرؤين؟ هرولت مثابة نحو زوجها وقالت له برجاء: أشهم، أنت تصدقني، أليس كذلك؟ التمعت عيناه ببريق بارد، كان كئيبا في صمته. همهم أخيرا بصوت واه قائلا: نعم، أصدقك. اندفع فراس نحوها وأبعدها عنه وقال بعصبية شديدة: قولي الحقيقة يا مثابة، امنحيني شيئا أشفع لك به عند أبي، هل أصابتك الغيرة من ميلاء وسندس؟ التفتت نحو زوجها أشهم وطالعته بنظرة توسل ورجاء، أرادت منه أن يدافع عنها أو يقول شيئا، لكنه عاد لصمته. تراجعت خطوة للخلف وماتت عيناها. ما عاد لنظراتها روح ترى بها من حولها. لقد طعنها حبيبها بسكوته الخنيق، وهو يعلم أنها لم تنجب لأنه لم يلمسها وليس لسوء بها. أدركت الآن أن زهده فيها لأنه لا يملك في فؤاده ذرة حب لها. سالت الدموع من عينيها وجلست في سكون. انصرف أشهم مكروبا، الآن يريد أن يكون وحيدا أكثر من ذي قبل. انطلق فراس نحو ديوان الملك عدنان ليلح على أبيه ليأمر حراسه بإلقاء القبض عليها، لكن الملك عدنان كان يشعر أن هناك خطبا ما، وخاصة أنه يعرف مثابة وقد اختارها كزوجة لولده بنفسه، فأمر بحبسها في غرفتها حتى ينظر في أمرها، مما أثار غضب سندس وميلاء. كان الملك عدنان في أبهى زينته، أعدت الولائم احتفالا بحفيده الذي أطلق خلدون عليه اسم جده عدنان تبركا به، وكانت ميلاء حاذقة عندما أشارت عليه بهذا، فقد كان هذا سببا في سعادة الملك. تناول الملك الطعام بشراهة كعادته، أمضى وقتا لطيفا قبل أن يشعر بكسل شديد وصداع يحرق رأسه، فتوجه نحو جناحه للنوم. في تلك اللحظة كانت سندس في غرفتها مع زوجها فراس تداعب خصلات شعرها بعصبية، وهي تقول له: يجب أن تقتل أخاك خلدون. رفع فراس بصره إليها وزجرها قائلا: ماذا دهاك يا امرأة؟ ما هذه الدعابة السخيفة؟ هزت سندس كتفيها باستهزاء وقالت: ليست دعابة، أنا أعني ما أقوله، سألد ذكرا، ولكي تكون أنت وليا للعهد لا بد أن يموت خلدون، فهو الآن المرشح الأول لولاية العهد حسب أحكام والدك التي وضعها بنفسه. اقترب فراس حثيثا منها وقال: فليكن هو الملك طالما تلك هي القوانين التي شرعها أبي. صرخت بحنق شديد: هراء من تأليف بطانة أبيك البلهاء، لا بد أن يتغير كل هذا. تململ في عصبية وقال: تعلمين أن تلك القوانين شرعت بأمر من أبي عندما علم بزواج أشهم من مسخ من مسوخ أوركا، وتنص على أن تكون الزوجة من شعب مدينة ورشين. وقاطعته بحدة قائلة: دعك من هذا الهراء وأجبني، أنت هل سترضى بالفتات وأن تكون في الظل، وأن تكون كلمة أخيك خلدون على رقبتك؟ ها؟ لن يجرؤ ولن يقوم بخيانتي أبدا. ضحكت سندس وتمددت على أريكتها وقالت بصوت تشوبه رنة استهزاء: الخيانة في دمكم، ورثتموها من أبيكم. تلون وجه فراس وأقبل على سندس غاضبا، فرشقته بنظرة متواعدة وقالت بصوت غليظ: فعلها أبوك من قبل وقتل أخاه رجوان، أنسيت؟ تخشبت ساقا فراس وقال حانقا: لن أقتل أخي بيدي ولن يفعله أبدا. اقتربت منه بعينيها نصف المغمضتين وضحكاتها الناعمة وتعلقت بعنقه في دلال وقالت: لن تعي ما أقوله إلا عندما تستعيد رباطة جأشك، اهدأ وفكر جيدا يا حبيبي. لم يتمكن جمالها من تشتيت ذهنه من حالة الاستغراق التي كان فيها. كانت تلك أسخف دعابة سمعها في حياته، أن يقتل أخاه من أجل التاج. هل حقا هي تعنيها؟ انصرف وحدقتا عينيه مفتوحتان على وسعهما، أراد أن يبتعد عنها الآن وبسرعة. أمضى فراس ليلته في غرفة أخرى، انضم إليه أشهم وباتا ليلتهما وكل منهما عالق في فقاعة وحده. كان أشهم حزينا لما ألم بزوجته، قد يكون قد زهد فيها بعد زواجهما، لكنه يحبها بطريقة ما. هناك حاجز بينهما يصعب عليه وصفه، شيء ما يمنعه عنها. ربما هذا الحاجز بينه وبين قلبه هو في تلك المساحات اللامرئية بين الضلوع، هو لا يدري. في نفس الغرفة كان فراس غاضبا، فقد كانت كلمات زوجته التي يعشقها شديدة الجرأة، حتى أنها كشفت تلك الزوايا المظلمة من نفسه والتي لا يستطيع دخولها إلا بمساعدة أحدهم، وخاصة لو كان بعقلية سندس الشيطانية. نام بصعوبة ليستيقظ في الصباح على صراخ وعويل. مات، مات. نساء القصر ينتحبون. لقد مات. ازدحمت غرفة الملك عدنان بالحراس والأطباء، فحصوه مرارا واجتمعوا على رأي واحد، لقد تم تسميمه. تم إلقاء القبض على العديد من الجواري والخدم المقربين من الملك. كانوا جميعا يتخبطون في حيرة. ستمر لحظات عصيبة على مدينة وراشين. اقتربت سندس من ميلاء وهمست بصوت خفيض وهي تضغط على كتفها، لهذه الدرجة تتعجلين ارتداء التاج؟ اضطربت ميلاء ودفعت يدها بعنف وانخرطت في بكاء هستيري. قامت تهرول نحو جناحها وهي ترتجف، بينما وقفت سندس وهي تضع يدها على بطنها المتكور أمامها. كانت كالقدر يغلي بما فيه، وكان زوجها فراس يقف مكروبا وقد تدلى فكه إلى أسفل في اكتئاب شديد. مرت الساعات تجر بعضها، وبدأ كبار القوم يلتفون حول ملكهم الجديد خلدون. تلك هي الدنيا، اليوم سيدفن ملك وسيتوج آخر وسيبدأ عهد جديد. أرأيت كيف قتل أخوك خلدون الغبي والدك؟ صاح فراس غاضبا. كف عن هذا يا سندس، توقفي. رفعت سندس حاجبيها وقالت بازدراء، هل أنت غبي؟ لقد وضعت له ميلاء السم في الماء، كانت تعلم أنه سيستيقظ ليلا ليشرب الماء عدة مرات كعادته. أنسيت أن وصيفتها المقربة تكون شقيقة الجارية المحببة لأبيك؟ قال فراس وهو ينفض الفكرة عن رأسه، هذا لا يعني أن أخي خلدون هو من فعلها، هو ربما شخص آخر. ليس لديك الدليل، تلك مجرد شكوك. هزت كتفيها قائلة، هو لما لا يفعلها؟ كان أبوك هو العقبة الوحيدة بينه وبين التاج. موت الملك عدنان يعني تنصيب خلدون ملكا بدلا منه في الحال، وها هو يقتله يوم احتفاله بحفيده. أحمق، وسيظل أحمق للأبد، وقد يقتلك أنت أيضا. لا لا، توقفي عن هذا، اسكتي. قالها فراس وهو يقبض على فمها بقوة. تركت أصابعه علامات حمراء على وجنتيها، أغضبها هذا وكانت تتأجج غيظا. تركها وانصرف وهو يطرق الأرض بخطوات جندي محارب. كان وقع صوت خطواته وهو يبتعد يدق على قلبها دقا وكأنه يطحنه. في تلك اللحظة كان الديسق يحلق فوق مدينة وراشين وينقل لحمزة مراسم تتويج خلدون ملكا على مدينة وراشين. ما زالت طيور الوراشين على أسقف البيوت والأشجار والنخيل وفي الطرقات. رأى حمزة التاج ورأى وجه خلدون وزوجته وهي تقف بخيلاء وهي تحمل ابنها وقد أطل الفخر من عينيها، ورأى الشعب وهو يلتف حوله ويردد اسمه. لم يظهر فراس ولا أشهم، فقد أمر الملك خلدون بحبس أخويه في غرفتيهما، وكان هذا أول قرار له. أما الثاني فكان إلقاء مثابة زوجة أخيه في بئر درواس عقابا لها على محاولة قتلها لولده. كان التاج بين يدي كبير مستشاري الملك عدنان، أوشك أن يضعه على رأس خلدون، وفجأة انقضت طيور الوراشين عليهم وصارت تخشخش وتقلقل وتزوم وتقرقع وتنقر رؤوسهم وأيديهم. فروا جميعا إلى داخل القصر، وهربت ميلاء بولدها إلى غرفتها وركض خلدون في هلع. رفضت طيور الوراشين أن ينصب خلدون ملكا عليها. خلت الطرقات من الناس وغلقت الأبواب وسكنت المدينة. انتهى الديسق من نقل المشهد لحمزة، فهمس بصوت واثق وهو يمسح وجهه: لابد أن نذهب إلى وراشين الآن، لابد من رد هرهور لأبيه، لابد من دخول المدينة بطريقة لافتة للنظر لكي يتجمع أهل وراشين ويستمعوا لما سيقال، وحتى يحميكم حضورهم من طغيان الحراس. كانت هذه كلمات حمزة، وقد وافقه الجميع في الرأي. حمل شباب أوركا النواقيس وساروا في صفوف ودلفوا المدينة وهم يدقونها. أطلقوا صيحات أوركا بلغتهم الخاصة، وكانت لغتهم غير مفهومة للكثيرين من أهل مدينة وراشين، لكنها أصدرت ضجة كافية. كان ساهور يرتدي القلادة ويظهرها على صدره. تجمع الناس خلفهم وهم يتساءلون عما حدث. وصلوا بعد أن أحدثوا جلبة كافية وتجمهر أهل المدينة حولهم، وكانت طيور الوراشين تحلق في السماء فوقهم في جماعات وتتنقل من غصن لآخر ومن سقف بيت لآخر في حركة منتظمة ولافتة للنظر. وقف ساهور وسط الميدان المقابل لقصر عمه ورفع يده فسكن الناس، وكان مشهده وهو يرتقي في الهواء لا يزال يهدهد عقولهم. تذكروا أباه الشيخ رجوان فوقفوا في سكون لينصتوا إليه كما كانوا ينصتون لأبيه. نادى ساهور على أبناء عمه الثلاثة، لم يستجب خلدون، كان مرتابا كعادته، لكنه أجبر فراس وأشهم على الخروج وسط فيلق من الحراس ليسمعا منه. بدأ ساهور يروي قصة هرهور وهو يستند على عصاه بيديه، وكان جسد أشهم يختلج وعيناه تذرفان الدموع، وكانت العجوز التي شهدت ما حدث من نافذة بيتها تقف بجواره، انضمت إليه لتثبت شهادتها أمام أهل المدينة. ما عادت تخاف طيور الوراشين، وكانت بنات الحداد على مقربة منها. خلع ساهور القلادة ورفعها بيده اليمنى. شق الأمير أشهم صفوف الحراس وجذبها من يده وتفحصها وهمس وقد دمعت عيناه: هذا نصف قلادة أمي، كانت قد أهدتها لرسيل. عندما رأيتك ترتديها وأنت تقف أمام أبي بالقصر وقع شيء في نفسي، لكنني لم أكن على يقين أنها هي نفس القلادة. أين نصفها الآخر؟ وأين ولدي؟ أين؟ أين؟ قال ساهور بأنات واهتمام وهو يهز رأسه: هرهور في قرية أوركا مع حمزة. حدجه فراس بنظرة حديدية باردة وقال: كذب وهراء واحتيال، لماذا لم يظهر هذا المسخ هرهور إلا الآن؟ تريدون أن يتولى أشهم الحكم لأنه الأقرب لقلوبكم. حدق أشهم في وجه فراس بضجر وقال: لا أريد الملك ولا أطمح للتاج، أريد استرداد ابني فقط، ولتذهب القوانين للجحيم. قال فراس بحنق شديد: لن نسمح بدخول المسوخ إلى قصر أبي، سأسترد ولدي هرهور وأرحل معه ومع مثابة من مدينة وراشين كلها إن أحببتما أنت وخلدون. ابتسم ساهور ورفع صوته قائلا: لن تسمح لك طيور الوراشين بمغادرة المدينة يا أشهم. نظر إليه فراس نظرة نصف هالعة وقال: أي هراء تتحدث عنه؟ قال ساهور بصوت واثق: لاحقت تلك الطيور أبي عندما كنا هنا في زيارة عمي عدنان، وكدنا نغادر المدينة ونتخطى حدودها عندما حطت على رأسه وكتفيه وتجمعت حوله. بدأوا يصدرون هدهدات غريبة وكأنهم يتوسلون إليه حتى لا يغادر المدينة. كانت الطيور تنوح كلما تقدمنا خطوة للأمام. وقف أبي للحظات وأغمض عينيه، وعندما فتحهما كانتا هادئتين كما لم أرهما من قبل. تنهد وقال بصوت خفيض وكان يحدث تلك الطيور: لا أريد الملك، لا أريده. رفض لكي لا يخسر أخاه ورحل باختياره، وكان على خطأ، وما كان يظن أن أخاه سيأمر بقتله. ولو أنه بقي هنا ولم يخرج واستجاب لمطلب شعب وراشين لأعانه الله، ولرأينا خيرا، ولردم بئر درواس، ولقتل الوحش، ولعم الخير على الجميع الرجال والنساء، ولكان لوراشين شأن أعظم، ولكان لشعب أوركا وشعب وراشين خير وفير. فلا تفعل كما فعل أبي، فقد رعت الطيور ولدك في قرية كروسكو ومنعت خروجه منها إلا مع محارب، فتولى أمر تلك المدينة وأعد لها أمجادها القديمة ولتغير تلك القوانين. لابد أن ينال الجميع نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس الالتزامات. يجب أن يولى الأصلح ويوسد الأمر لأهله. هناك قواعد غير مرئية تسري بيننا، يجب معاملة الناس بشكل متساو وعدم الانحياز لفئة معينة أو تعريضهم للظلم والعنصرية لأنهم مختلفون. فكلنا سواسية، لا يرفع أحد لأنه أجمل أو لأنه أقوى أو لأنه أغنى، بل لأنه الأفضل بما لديه من ميزات، فهذا هو العدل. كان خلدون ينصت إلى حوارهم وهو يحتمي بحرسه. استشاط غضبا عندما سمع كلمات ساهور، فصاح صيحة مجلجلة وأمر جنوده قائلا: اقبضوا عليه. اندفع الحراس نحو ساهور، فقفز أخوه سنمار أمامه واستل سيفه وانطلق يجندل بسيفه يمينا ويسارا، وعاونه شباب أوركا، والتف الحشد من شعب وراشين حول ساهور ليحموه من حراس خلدون. تراجع فيلق الحراس الذي كان يحمي فراس وأشهم، وكان الأخير يقاومهم، يريد المضي مع أبناء عمه بحثا عن ابنه، لكنه لم يتمكن. اشتدت الرياح فجأة وأحس الجميع بلسعات الرمال الصغيرة كالإبر على وجوههم، وأظلمت السماء فجأة ودوى صوت الرعد تنخلع له القلوب، فارتجت الأجواء وكأنه ينذرهم بقرب هبوب عاصفة شديدة، فتشتت الجمع وهرولوا في كل اتجاه مسرعين إلى ديارهم. وعاد ساهور مع أهل أوركا لقريتهم ورأسه يضج بالأفكار، وترك خلفه الأمراء الثلاثة في حالة تخبط شديد. كانت ميلاء مضجرة بشكل غير عادي، لم تنجح مراسم تتويج زوجها، وها هو ساهور يطل فجأة بخبر يهز أركان القصر. قالت لزوجها وهي تحدق في وجهه باكتئاب: ماذا لو كان كلام ساهور حقيقة؟ لن أسمح بدخول ابنه المسخ إلى القصر. كون أمه من شعب أوركا لا يمنع أن أباه منا، وبهذا سيكون أشهم أولى بحكم ورشين منك. قال أشهم: إنه زاهد في الملك ويريد الرحيل من هنا مع ابنه ومع مثابة. التفتت تجاهه بعصبية وقالت: تلك البائسة لن تخرج من المدينة، ستلقى غدا في بئر درواس، لقد حاولت قتل ولدي المسكين، كادت تخنقه. لا أريد استفزاز أشهم بإلقائها في البئر، فلنساومه على روحها وليكن له ما يريده، فليخرج بها من المدينة ويترك الحكم لي وليرحل من هنا. قال ساهور: إن طيور الوراشين ستمنعه من الخروج. نظر كلاهما إلى طيور الوراشين التي كانت تزدحم على النافذة، أصابهما الروع من صوت نقرها على النوافذ. كانت ميلاء تشعر باليأس، وكان خلدون يتميز غيظاً. جلسا بجوار بعضهما كتمثالين قديمين بائسين فقدا بريقهما. بكى الصغير فلم تقم إليه أمه، تركته يصرخ حتى أحمر وجهه. طرقت جارية من جوارها الباب وهرولت وحملته وخرجت به. كانت ميلاء في حالة من الضجر جعلتها صماء. قالت لزوجها بصوت مكتوم: ماذا سنفعل؟ لو فعلت تلك الطيور فعلتها أمام الناس، سيلتفون حوله كما التفوا حول عمك. أنسيت ما حدث لعقولهم بعد أن رأوا ساهور وهو يسحب هذا المحارب من بئر درواس؟ سحقا لتلك الطيور، سأقتلها جميعا، بل سأقتل أشهم. التفتت نحوه وحدقت في وجهه فزعا مما سمعته، فكررها وهو يثقب عينيها بعينيه: سأقتله من أجل وراشين، ومن أجلك، ومن أجل ابننا. بدأ يصر على أسنانه، فقد بات تحت وطأة ضغوط كثيرة. ظلت كلماته معلقة في الهواء. أضاف وهو يعصر كفيه: سأصدر الأمر لمن أثق بهم من حراس المقربين، وليفعلوها خلسة قبل أن يرى أشهم ابنه. قالت ميلاء بصوت مرتعش: ولكن هذا أخوك. أسرع قائلا: قتل أبي أخاه من أجل وراشين، مصلحة الجميع قبل مصلحتنا الشخصية، سأقتل واحدا من أجل آلاف، فهو لا يصلح للحكم، وسيدخل بحماقته عرقا غريبا للحكم. أنسيت أن ابنه هجين؟ أنا أكثر كفاءة منه، فهو ضعيف الشخصية. أنا أكثر أشقائي دهاء وخبرة وقوة وبأسا، والجميع يثق بي. وماذا ستقول للناس؟ لن يكون هذا بيدي. شعر خلدون باختناق فاقترب من النافذة، فرأى طيور الوراشين تقف بالخارج، فضرب على النافذة بعصبية شديدة وصرخ بحنق ليخيفها، ثم خرج وهو يطرق الأرض بعصبية كالمجنون. أطلقت سندس ضحكة ممزقة وقالت باستهزاء: أشهم؟ أيكون هو الملك وأنت لا يا فراس؟ رأى فراس أن زوجته على وشك أن تجأر بكلام جارح، فأسرع يقول: لن يكون ملكا، هو لا يصلح لهذا ولا يريده، سأساعده ليرحل من هنا مع مثابة مقابل أن يتنازل عن الحكم، وليعش في سلام مع ابنه ومعها في مكان بعيد، بعيد جدا. قامت سندس في نشاط واقتربت منه ورددت وهي تزم شفتيها: قد تكون حياتهما ثمنا لمستقبل أبنائك. من هما؟ أشهم وخلدون. لم يجبها فراس، وخرج من الغرفة والموت يقبع بين عينيه. جلست تمشط شعرها وتتحسس بطنها المتكور وابنها يركلها فيه من آن لآخر. تذكرت الساحرة، سبتها بأبشع الألفاظ وبصوت مسموع وهي تطالع المرآة، فهي لم تفعل شيئا، لم تقتل ميلاء ولم تقتل ابنها كما وعدتها. سكن القصر، كانت سندس تتقلب في فراشها كمدا وغلا، كانت تسمع أصوات الحراس وهم يتحدثون بالخارج. سكنت الأصوات فجأة، فأصابها الرهاب فسارت على أطراف أصابعها نحو الباب. فتحته فلم تجدهم. نادت على وصيفتها فلم يجبها أحد. أغلقت الباب ثم فتحته برفق ونظرت من خلال فرجة صغيرة على الدرج، فرأت رجلا ملثما يركض تجاهها. صرخت صرخة ارتجت لها أركان القصر وأغلقت الباب، لكنه دفعه بسهولة ودلف فسقطت على الأرض. جرها بقسوة نحو الشرفة، كان يضع يده على فمها. فقدت وعيها فأسقطها على الأرض وأخرج خنجرا خطافيا وكاد يشق بطنها. سمع صوت خشخشة وطقطق خلف ظهره، ثم ضرب على رأسه بقوة ففقد وعيه. في الصباح التالي استيقظ جميع من بالقصر على خبرين غريبين: اختفت الأميرة سندس واختفى ابن ميلاء الرضيع. كان خلدون وفراس يتخبطان في حيرة، الحراس يفتشون كل شبر بالقصر، لا أثر لهما. في خضم تلك الموجة من الأحداث التي أصابت أهل القصر بزلزال جعل كل منهم يوجه أصابع الاتهام للآخر، انقسم الحراس فصار لكل أمير مريدوه. خرج الأمير أشهم مستترا وذهب سيرا على الأقدام لقرية أوركا. انهالت عليه طيور الوراشين من كل حدب وصوب، وقفوا على رأسه وكتفيه وغطوا ثيابه. كان يبدو ككومة من الريش وهم يغطونه بأجنحتهم. منعوه من السير وتخطي الحدود، وبدأت الطيور تنوح كلما خطى خطوة للأمام. تذكر أشهم كلمات ساهور، تراجع نحو القصر فصاروا يرتفعون بانتظام واحدا تلو الآخر وتركوه يعود. قرر أن يرسل لساهور وسنمار، هناك ما يود إخبارهما به، لا بد أن يرى ابنه في الحال. 20. مصارعة الأوركا. حمزة: كنت أسير على شاطئ البحر وحيدا، اختبأ الجميع من المطر بينما كنت أستعذب قطراته وهي تربت على كتفي. توارت الشمس خلف غيمات قاتمة فاختنق لون السماء. فوجئت بضربة على ظهري فاستدرت في فزع. وجدت أمامي شابا من شباب أوركا، كانت عيناه كجمرتين مشتعلتين وهو يكز على أسنانه ويتأهب لتوجيه ضربة أخرى لوجهي. تفاديتها وتراجعت خطوات للخلف. كان السير على الرمال صعبا وكان المطر يزيد. صحت فيه: من أنت وماذا تريد؟ لم يجبني وبدأ يضربني بيديه ضربات متتالية، ثم اقترب وبدأ يلف ذراعيه حول جذعي بعنف. اشتبكنا في مصارعة عنيفة، كان يستخدم أظافره الطويلة وأسنانه أحيانا، فأصابني بالعديد من الخربشات والعضات. شعرت أنني أصارع وحشا ضاريا فبدأت أستخدم العنف معه. أصدر صيحات أوركا التي لم أفهم كنهها، أسقطني أرضا وجثم فوق صدري وبدأ يخنقني. شعرت وكأن روحي تغادر جسدي، رأيت لوهلة ظلا مهيبا ومخيفا خلف جسد هذا الشاب. رفع الشاب يديه فجأة وانتظر قليلا ثم أعاد محاولة خنقي، وعاد الظل للظهور وهو يتلاعب في الهواء. رفع يديه عن عنقي للمرة الثالثة وانتظر للحظات قصيرة وأعاد الكرة. كدت أفقد وعي لولا سينمار الذي ظهر فجأة وضربه ضربة قوية على رأسه فشجه فأرداه قتيلا. سالت دماؤه على صدري فدفعت جسده الثقيل بعيدا وجلست أسترد أنفاسي، بينما وقف سينمار يلومني قائلا: لماذا خرجت وحيدا؟ وددت أن... قاطعني قائلا وهو ينحني على جسد الشاب الذي قتله للتو: هذا حنيشل. قلت وأنا أتحسس عنقي: ومن هو؟ قال سينمار وهو ينظر إليه بازدراء: فرد من أفراد عصابة فاسدة من شعب أوركا، كانوا يقتلون النساء ويسرقون الأموال ويغتصبون الفتيات، لهذا لم يجرؤ أحد منهم على العودة لبحر حندس لأننا جميعا توعدناهم بالقتل إن ظهروا في الماء، لكنهم للأسف كانوا عصابة كبيرة العدد ولا يستهان بها، أرهقونا وتسببوا في الكثير من الفوضى بقريتنا حتى استطاع الدواسر أسر أجسادهم ونزحوا إلى وادي الفراديس. قلت متعجبا من كلماته الأخيرة، ولكن كيف يسكنون جسدا لمجرم وسفاح لا يعرف الخوف طريقا لقلبه المظلم؟ لاحت على شفتي سينمار ابتسامة ساخرة وهو يقول: أتظن أن الثغرة التي يدخل منها الدواسر للأجساد هي الخوف فقط؟ بل هناك الخوف الشديد والفزع الشديد والانكباب على الشهوات وارتكاب الجرائم العظمى كالقتل والاغتصاب. وقتها يكون العقل محجوبا وكأنه في أوهن حالاته، والنفس في أضعف حالاتها لأنها أسيرة شهوة. أدار سينمار رأس الشاب المقتول وكشف جانب عنقه الأيمن وأشار إلى وشم غريب منقوش على جلد الشاب وقال: هذا الوشم الغريب يظهر على العنق فور أن يسكن الدواسر الجسد. بحركة رشيقة قام سينمار بحمل الشاب وتوجه به نحو البحر ليلقيه فيه. ألقاه بالفعل فأخذه الموج بعيدا. صاح سينمار وهو يهرول عائدا حيث كنت أجلس: أفراد العصابة يتسللون للقرية من آن لآخر، هؤلاء فقط من نقتلهم في الحال عندما نكتشف وجودهم بيننا، لأننا نعرف أفراد العصابة جميعا، أما البقية فنتجنب قتلهم لعلهم يعودون لرشدهم يوما ما. ثم أضاف وهو يرميني بنظرة يملأها الارتياب: يبدو أن حياتك تعني الكثير للدواسر. لم يقتلك حنيشل في الحال، بل صارعك، وكان يقدر على قتلك بسهولة، فهو يفوقك في قوة البدن، كما أنه يستطيع قطع عروق رقبتك بأسنانه كما اعتاد أن يفعل. رأيته يحاول إضعافك 3 مرات بخنقك، وأظنها محاولة من الدواسري الذي يسكن جسده، أراد أن يخيفك ليحتل جسدك لكنه لم يتمكن. يبدو أنك لا تخاف من الموت يا حمزة. أجفلت عندما ذكرني بالموت فقلت بخفوت: الموت؟ رفع سينمار حاجبيه قائلا: نعم الموت. أخي خالد هنا ويحتاج لمساعدتي، فإن كتب الله علي الموت هنا فأسأله أن يكتب لأخي النجاة مما هو فيه قبل تلك اللحظة. قال سينمار بفضول شديد: وددت أن أعرف عن أخيك خالد أكثر. فساهور شحيح الكلام ولم يخبرني بكل شيء عنك، وتلك هي المرة الأولى التي ألتقي فيها بمحارب. توقف المطر، جلنا في السماء بأعيننا، كنا نرتجف من شدة البرد. ابتسم سينمار ومد يده ليساعدني على الوقوف وهو يقول: قبل أن نعود إلى بيت الضيافة لابد أن تتدرب على مصارعة الأوركا، فسوف يعيدون الكرة ويلاحقونك من آن لآخر. فليكن هذا غدا يا سينمار. دفعني سينمار في صدري بعنف وقال: بل الآن، ولكنني لم يترك لي فرصة لأتم كلماتي. انقض علي وأحاط جذعي وذراعي بذراعيه وصاح قائلا: هيا خلص نفسك من بين يدي. كان يعصرني عصرا، حاولت تحرير ذراعي لكنني لم أتمكن. كنا نسير بخطوات عشوائية ونحن ملتصقان معا. تذكرت كيف ضربني بجبهته على جبهتي عندما تشاجرنا في القرية، ففعلت كما فعل معي وضربت جبهته بجبهتي، فحررني في الحال وتراجع وهو يبتسم قائلا: أحسنت يا بطل. أصابني ارتباك شديد. تلك كلمة أخي خالد: يا بطل. نظرت في عينيه لعلني أجد إشارة تطمئنني أنه هو. قال وهو يدور حولي: لو استخدم خصمك أسنانه ليقوم بعضك اضغط على عينيه أو حاول خنقه، وعندما يبتعد سدد إليه ضربة تكسر أسنانه الأمامية في الحال.